وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض رزقاً لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Oh.

ثم تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كده.